الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، إذن سبقت معنا ترجمة المؤلف وسبق معنا تعليق وجيز على البسملة وعلى كلام الناسخ، أخذنا هذا صباحا. قال المؤلف في أصل الكتاب، قال: الحمد لله الكريم المنان ذي الطول والفضل والإحسان. حمد الله عز وجل معناها وصفه بالكمال، وصف الله بالكمال، هذا هو الحمد لله. والألف واللام في الحمد تفيد الاختصاص وتفيد الملك، فالله خاص به الحمد المطلق وهو يملك أنواع الحمد جميعا. فالحمد المقدر والحمد المطلق وحمد الناس لله وحمد الناس لبعضهم بعضا وحمد الله للناس، كل هذا ملك لله عز وجل لما تقتضيه أو لما يقتضيه معنى الملك في قوله الحمد لله. اللام هذه أيضا للملك. الكريم المنان ذي الطول، الطول معناه الغنى، الطول معناه الغنى، والمنان اسم لله عز وجل معناه كثير المن، معناه كثير المن، والمن هو العطاء. قال: والفضل، والفضل هو إن صح التعبير شأن ربنا معنا، فالله عز وجل يعامل المحسن بالفضل والمسيء بالعدل، يعامل الإحسان بالفضل والإساءة بالعدل، فإذا أحسنت ضاعف لك الأجر وإذا أسأت أعطى لك سيئة، هذا معنى الفضل والعدل. والإحسان، الإحسان معناه الإتقان، والله تعالى أتقن كل شيء وأحسن خلقة كل شيء، فتبارك الله أحسن الخالقين كما قال عز وجل. قال المؤلف: الذي هدانا للإيمان. إن أعظم هدية على الإطلاق أهداها الله للإنسان الإيمان، بها لا يضر فقدان النعم الأخرى. ما يضر الأعمى إذا كان مؤمنا؟ ما يضر الأصم إذا كان مؤمنا؟ ما يضر الأبكم إذا كان مؤمنا؟ لا يضر مع هذه النعمة التي هي الإيمان فقدان نعمة أخرى، ولا تنفع النعم الأخرى إذا فقد الإيمان. ماذا ينفع القوي الصحيح المعافى إذا كان كافرا؟ هل تنفعه صحته؟ هل ينفعه بصره؟ هل ينفعه سمعه؟ لن ينفعه ورب الكعبة. إنما الإيمان هو رأس النعم، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله الإيمان، ومن دعائه: اللهم زيننا بزينة الإيمان، كان يكثر من هذا صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: وفضل ديننا على سائر الأديان. الدين في اللغة القانون، الدين في اللغة القانون، وهنا في الشرع الدين هو كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من أخبار وأحكام. هو قال: وفضل ديننا على سائر الأديان، أي أن الإسلام هو أفضل الأديان وهو أكمل الأديان، وذلك من جوانب كثيرة يطول حصرها وذكرها وعدها، ولكن أهمها أنه أفضل الأديان، إذ أن الديانات السابقات كانت بمثابة التمهيد للإسلام، فالله أنزل التوراة والإنجيل تمهيداً وتربية للناس كي يستقبلوا الدين النهائي وهو الإسلام، هذه من جهة. من جهة أخرى أن هذا الدين لم يرسل لطائفة وجهة من الناس، وإنما أرسل إلى الناس كافة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الطويل: وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت للناس كافة. من هذا الجهة دين الإسلام عليكم السلام هو الأفضل. قال: ومن علينا بإرساله إلينا أكرم خلقه عليه. أكرم الخلق المراد بالخلق البشر، أما إذا كان المراد بالخلق كل المخلوقات فهذا ينظر فيه، لا يجوز أن نقول إن محمداً هو أفضل الخلق ونحن نقصد بالخلق كل المخلوقات، لأنه لا ينبغي أن نقول إن محمداً أفضل من العرش، والعرش مخلوق، ولكن في استعمال العرب الخلق في استعمالهم يطلقون هذه اللفظة على البشر، فإذا كان هذا المعنى فهو صحيح. وقد قال العالم: وأفضل الخلق على الإطلاق محمد فمل عن الشقاق. فهو أشرف الخلق، أشرف البشر صلى الله عليه وسلم. قال: وأفضلهم لديه حبيبه وخليله. أظن نقتصر على هذا القدر، والعلم عند الله، والموعد غدا إن شاء الله في قسم 2 سير اقتصاد 2 فوق المخابر. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.